نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: قالوا: فهل هو في الأماكن كلها؟ قلت: الأماكن لا تحيط بسيدي. قوله رحمه الله: قالوا فهل هو في الأماكن كلها، أي هل الله عز وجل في كل مكان حال في شيء من مخلوقاته، كما يقوله فريق من الجهمية الحلولية الذين يقولون إن الله بذاته حال في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فأجاب رحمه الله بقوله: قلت الأماكن لا تحيط بسيدي. وهذا الجواب يتضمن نفي الحلول، فالله سبحانه العظيم من أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، لأن القول بالحلول يتضمن أن المخلوقات تحوي الرب سبحانه وتعالى وأنها محيطة به. وقوله لا تحيط بسيدي أي بربي، فهو سبحانه السيد للصفات العظيمة وله العظمة والسيادة المطلقة. فجواب الناظم رحمه الله يتضمن نفي الحلول وأنه تعالى لا تحيط به الأماكن، وذكر الأماكن هنا كناية عن المخلوقات، لأن القائلين بالحلول يقولون إن الله في كل مكان، يعني أنه في الأرض وفي السماء وفي بعض الأرض، تعالى الله عن ذلك وتقدس. فإن مطلق هذا القول يقتضي أمورا بشعة قبيحة، ولهذا رد عليهم الأئمة كالإمام أحمد بأن قولهم يتضمن أن الله في البطون وفي الحشوش وفي الأماكن المستقرة المستقبحة الرديئة، وكفى بهذا دليلا عقليا على بطلان هذا المذهب الخبيث المنافي للعقل والشرع. وهنا ينبغي أن يعلم أن نفي الحلول لا يستلزم نفي العلو عند نفاته، لأن منهم من يقول إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه. هذا هنا ينبغي أن يعلم أن نفي الحلول لا يستلزم إثبات العلو عند نفاته، يعني أن من ينفي الحلول لا يستلزم أن يثبت العلو. نعم. لأن منهم من يقول إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، يعني أن من نفات الحلول من لا يلتزم إثبات العلو، بل يقول إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، ولا يقول إن الله في العلو. نعم. هذا وقد اختلفت النسخ في رواية هذا البيت، فمنها ما تقدم الشرح عليه من قول الناظم: قلت الأماكن لا تحيط بسيدي، وقع في بعض النسخ مكان هذه الجملة، فأجبت: بل في العلو مذهب أحمد. وهذه الرواية أدل على المعنى الحق من الرواية الأولى، لأن فيها التصريح بعلو الله على خلقه دون الرواية الأولى، فهي محتملة كما سبق التنبيه عليه. ذكر الشارح حفظه الله هنا ما تضمنه هذا البيت من إبطال عقيدة أهل الحلول الذين يقولون إن الله بذاته حال في كل مكان، والأماكن المذكورة في البيت يراد بها المخلوقات، فهي كناية عنها، فإن القائلين بذلك يقولون إن الله في كل مكان، في الأرض وفي السماء وفي باطن الأرض، وهذا قول بشع قبيح، كما ذكر المصنف عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما ذكره في الرد على الزنادقة والجهمية. وقوله لا تحيط بسيدي بيّن الشارح أن معناه أي بربي، لأنه سبحانه السيد ذو الصفات العظيمة وله العظمة والسيادة المطلقة. ويصدق هذا حديث مطرف رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السيد الله، وسيادته سبحانه وتعالى في كماله وعظمة صفاته، فله سبحانه وتعالى السيادة المطلقة والعظمة التامة. نعم. قال الناظم رحمه الله: قالوا: أتزعم أن على العرش استوى؟ قلت: الصواب كذاك أخبر سيدي. قوله رحمه الله: قالوا: أتزعم أن على العرش استوى، يعني إذا كنت تقول إن الله تعالى لا تحيط به الأمكنة، فكيف تزعم أنه تعالى على العرش استوى؟ يعني هل تزعم أن الله فوق المخلوقات؟ فأجاب رحمه الله بقوله: قلت الصواب كذاك، أي أن الصواب ما ذكر هو أنه سبحانه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله. وقوله كذاك أخبر سيدي، أي كذاك أخبر ربي عز وجل أنه مستوى على العرش. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش في 7 مواضع من القرآن في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد. في 6 مواضع منها يقول سبحانه تعالى مخبرا عن خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. وفي سورة طه قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. قال الناظم رحمه الله قالوا فما معنى استواه أبلنا؟ فأجبتهم هذا سؤال المعتدي. قوله قالوا فما معنى استواه أي ما معنى أن الله استوى على العرش أبلنا أي وضح لنا وبين. فقوله فأجبتهم هذا سؤال المعتدي هذا الجواب يتضمن رفض الجواب ورفض السؤال ومضمونه أن معنى الاستواء غير معلوم. فقوله هذا سؤال المعتدي أي هذا سؤال المعتدي في سؤاله أن السؤال عن كيفية الاستواء لا يجوز. وإذا قال الإمام مالك في رده على من قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال السؤال عنه بدعة. وأما السؤال عن معنى الاستواء فلا حرج فيه وليس هو من الاعتداء في السؤال. وإذا قال الإمام مالك رحمه الله في جوابه السابق الاستواء معلوم يعني أن الاستواء معلوم معناه لأنه لفظ معروف المعنى في اللغة العربية والقرآن نزل بلسان عربي والله خاطب عباده باللسان الذي يعرفونه كما قال عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا البيت يمكن أن يؤخذ منه أن الناظم رحمه الله يذهب في إثبات الاستواء إلى القول بالتفويض فهو يثبت الاستواء ولكنه لا يثبت له معنى معلوما بل اعتبر السؤال عن المعنى من اعتداء السؤال. وهذا مذهب أهل التفويض لأنهم يقولون إن نصوص الصفات ليس لها معنى مفهوم بل يجب إجراؤها على ظاهرها ألفاظا من غير فهم لها. والناظم رحمه الله البيت السابقيا في الحلول وفي هذا البيت يثبت الاستواء ولكن المؤسف أنه يمتنع عن تفسير الاستواء ويقدح في السؤال عن معناه فهو إذن يثبت لفظ النص ويقول نعم إن الله سبحانه مستوى على العرش ولكن من غير تفسير لذلك لأنه قال لمن سأله عن معنى استواء الله فأجبتهم هذا سؤال المعتدي. فيظهر من هذا أنه يثبت الاستواء ولكن لا يفسره بشيء هذا هو محصل الجواب فكأنه يقول نعم الواجب أن نقول إن الله مستوى على العرش كما أخبر سبحانه وتعالى ولكن لا ندري ما معنى استوى ولا يجوز أن نسأل عن معنى استوى. وهذا غلط فإنه بهذا لا يكون مثبتا للاستواء على حقيقته فهو أثبت النص القرآني من غير فهم لمعناه ومن لم يفهم المعنى فإنه لا يمكن له أن يثبت حقيقة ذلك اللفظ فهو لم يثبت لله معنى مفهوما يصف الله به من يقول الله تعالى استوى على العرش كما أخبر ولا ندري ما معناه. وهذا خلاف المأثور عن السلف وقد جاء تفسير الاستواء بألفاظ معروفة على وارتفع واستقر وصعد. قال الإمام مالك كما تقدم الاستواء معلوم فلو أن هذا السائل قال الإمام مالك ما معنى الاستواء لأمكن أن يقول على وارتفع ولكن السائل كان معتديا في سؤاله فقال كيف استوى فأجاب بهذا الجواب المحكم السديد. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج. فاستعظم رحمه الله هذا السؤال المنكر لأنه تكلف وسؤال عما لا سبيل إلى العلم به. قال الناظم رحمه الله تعالى هذا سؤال المعتدي أي هذا سؤال المتعدي في سؤاله والمتعدي في سؤاله هو المجاوز للحد المأذون به فإن الاعتداء هو مجاوزة الحد المأذون به كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها أي فلا تتجاوزوها. وصير الناظم رحمه الله تعالى السؤال عن معنى الاستواء اعتداء وهذه هي طريقة المفوضة الذين يزعمون إثبات الصفات بإثبات ألفاظها دون تعويل على ما يتعلق بمعانيها وهذا المذهب هو من شر المذاهب كما ذكر أبو العباس ابن تيمية الحفيد في آخر الحموية لأن مقتضاه أن يكون الله خاطبنا بما لا نعقل معناه وهذا محال فإن الله سبحانه وتعالى قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أي بكلام عربي بين ولا يراد في بيانه وضوح ألفاظه فقط بل إن البيان يشمل وضوح ألفاظه ومعانيه، فمعاني الصفات هي التي تعرفها العرب في لسانها، فما نحى إليه الناظم مخالف لطريقة أهل السنة والجماعة، وإنما يكون الاعتداء في ذلك إذا كان السؤال عن الكيف، فإن الكيف هو الذي ينكر السؤال عنه، أما المعاني فإنها تعرف من لسان العرب، لأن الكيف يخفى عنا فلا سبيل إلى معرفته، فيمتنع حينئذ عن الجواب فيه ويغلظ على سائله، وإنما امتنع الجواب عن الكيف لجهلنا به، فإننا نعلم أن لله سبحانه وتعالى صفات فنثبت وجودها، لكن عمي عنا معرفة حقائق تلك الصفات فلا نتطاول بالكلام في ما خفي علينا، فكما خفيت علينا حقيقة الذات فأثبتنا وجودها، فكذلك نجعل القول في الصفات فنثبتها إثبات وجود دون علمنا بكيفياتها. وهذا معنى قول الخطاب والخطيب والأصبهاني في آخرين: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، أي كما يمتنع القول بالكيف في الذات يمتنع القول بالكيف في الصفات، ويكون إثبات هذا وذاك هو إثبات وجود، كما أشرت إلى ذلك بقولي: عقيدة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات، فيثبت الوجود دون علمي بكيفها، إذ ذاك سر عمي. ومن يقل معاندا كيف استوى إلى هنا فقل له كيف هو. ومعنى امتناعنا عن الكيف لا يراد به نفي أن يكون للصفات كيفيات، وإنما المراد نفي علمنا بتلك الكيفيات، والعبد في باب الصفات مأمور بإثبات المعاني ومنهي عن التطاول في القول بالكيفيات. فمثلا صفة الاستواء قد أثبتها السلف رحمهم الله تعالى أخذا بما جاء في الدلائل القرآنية والنبوية، وفسروا معناها بما تعرفه العرب في لسانها من ألفاظها المعروفة: علا وارتفع واستقر وصعد، فإن العرب تفسرها بهذه الأربعة كما بسطه ابن القيم في الصواعق المرسلة. وأما الكيف فإننا لا نجيب عنه ولا نتكلم فيه، وما أحسن جواب مالك رحمه الله تعالى لما سئل فقيل له كيف استوى، فهو سئل عن الكيفية ولم يسأل عن معنى الاستواء، فلما سئل عن الكيفية قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء، ثم أمر به فأخرج. فاستعظم رحمه الله هذا السؤال المنكر لأنه تكلف وسؤال عما لا سبيل إلى العلم به، وهذا الجواب لم ينفرد به مالك رحمه الله تعالى، فليست درة مالكية اختص بها، بل هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الاستواء وغيره. وقد روي هذا المعنى عن أم سلمة رضي الله عنها عند اللالكاء وغيره، وإسناده ضعيف. وصح عن شيخ مالك ربيعة بن عبد الرحمن المعروفة بربيعة الرأي، فإنه أجاب بمثل هذا الجواب، وكما سلف فإن ذلك لا يختص بالاستواء، بل يكون القول في سائر الصفات كالقول في هذا الباب، كما روى الخطيب البغدادي في ترجمة محمد بن الحسن أبي جعفر الترمذي أنه سئل عن النزول فقال: النزول معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا حذو كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكن كلام مالك في الاستواء وكلام أبي جعفر الترمذي في النزول، وهذا يدلك على أن مخرج العلم واحد، وهو دلالة الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون رحمهم الله تعالى. نعم. قال الناظم رحمه الله: قال النزول، فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد. المراد بالنزول هنا النزول الإلهي الذي جاءت به النصوص وتواترت به الروايات ونقله الثقات، وهو نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. فقوله قال النزول أي ما تقول في نزول الرب عز وجل، هل تثبته أو تتأوله؟ كما يقول المعطلة تنزل رحمته أو ينزل ملك من الملائكة أو نحو ذلك. فجاب بقوله قلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمدي. ومضمون هذا الجواب أن خبر النزول الإلهي إلى السماء الدنيا نقله لنا الرواة الثقات الذين نقلوا لنا الشريعة، فهم الذين نقلوا لنا الصلاة والزكاة والصيام والحج وأحكامها، فكيف نرد حديثا ونقبل منهم أحاديث؟ لا شك أن هذا تناقض، فلا بد حينئذ من قبول ما رواه من الأخبار في النزول الإلهي. وهذا الجواب أيضا مضمونه أن النزول الإلهي حق وصدق لثقة النقلة وكثرتهم، فقد نقل حديث النزول جمع من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر بعض العلماء أنه نقله 30 من الصحابة الكرام أو أزيد. فخبر النزول الإلهي متواتر لا مدفع له. فأهل السنة والجماعة يثبتون النزول حقيقة ويقولون إن الله عز وجل ينزل كيف شاء إذا شاء، فليس المراد عندهم من قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تنزل رحمته أو ملائكته أو أمره أو نحو ذلك مما يقوله المبتدعة، بل هذا تحريف للكلم عن مواضعه، إذ كيف يصح أن يقال هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم إذا نزل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالملك لا يجوز له أن يقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. وكذلك الرحمة ليست شيئا قائما بنفسه حتى تتكلم، فهذا نص قاطع بأن الذي ينزل هو الله عز وجل، وأنه هو الذي يقول إذا نزل: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. فالناظم أجاب عن السؤال بجواب يتضمن أنه ممن يثبت النزول ويقر به. والنزول صفة فعلية بلا شك، لأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه، فنقول إنه سبحانه وتعالى ينزل إذا شاء، وليس النزول عبارة عن شيء أو عن معنى قائم بالرب لم يزل ولا يزال، بل هو فعل يقوم به سبحانه إذا شاء كيف شاء. فالذين ينفون سميع الصفات ينفون صفة النزول كغيرها، وهناك من ينفي الصفات الفعلية الاختيارية، ومنها النزول كالأشاعرة، فإن المشهور من مذهبهم هو نفي الصفات الاختيارية كالنزول والاستواء والغضب والرضا، وهذا يجعلهم يتأولون صفة النزول بنزول الملك أو نزول الرحمة أو ما أشبه ذلك. وأما أهل السنة فيثبتون له الصفات الفعلية الاختيارية، ومعنى أنها اختيارية يعني أنها متعلقة بمشيئته سبحانه، فهذا هو ضابط الصفات الفعلية الاختيارية. قال الناظم رحمه الله: قالوا فكيف نزوله؟ فأجبتهم: لم ينقل التكييف لي في مسندي. هذا السؤال متعلق بالمسألة السابقة وهي مسألة النزول. فقال رحمه الله: قالوا فكيف نزوله؟ يعني إذا كنت تثبت النزول لله عز وجل فبين لنا كيف ينزل. فأجابهم بقوله: فأجبتهم: لم ينقل التكييف لي في مسندي، أي إن كيفية نزول الرب عز وجل لم تنقل لنا في خبر المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام الأمر كذلك فيجب علينا أن نمسك عن الخوض في الكيفية، فنحن نؤمن بنزوله سبحانه ونثبت له ذلك، ولكننا لا نعلم كيفية نزوله إذ لم ينقل لنا ذلك في خبر من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في مسندي أي في حديث مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المسند في اصطلاح أهل الحديث هو الخبر المنقول بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد فيه من اتصال السند وأن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذان البيتان في إثبات صفة النزول ونفي التكييف هما من أوضح ما جاء في هذه القصيدة. ففي البيت الأول أثبت رحمه الله النزول الإلهي الذي نقلته الثقات وتواتر ذكره عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وفي البيت الثاني نفي العلم بالكيفية، وهذا هو الواجب في هذه الصفة. وفي كل الصفات الإثبات مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية، وهو المراد بقول أهل السنة بلا تكييف. وفرق بين نفي الكيفية ونفي العلم بالكيفية، فلصفات الله كيفية لا يعلمها غيره سبحانه كما قال الإمام مالك وغيره، والكيف مجهول، فلم ينفي الكيفية بل نفى العلم بها، فنزول الله عز وجل له كيفية لكننا لا نعلمها، واستواءه سبحانه على العرش له كيفية، ولكن فإننا لا نعلمها. ولهذا قال الإمام مالك في جوابه المسدد: الاستواء معلوم الكيف مجهول. فالاستواء له معنى معروف في اللغة العربية، والله خاطب عباده بلسان عربي فنحن نثبته بمعناه المعروف عند العرب، ولكن كيفية استوائه سبحانه مجهولة لنا. وهكذا نقول في نزوله سبحانه، فإذا قال القائل كيف النزول، قلنا له النزول معلوم أي أن له معنى معقولا، فالنزول فيه معنى الدنو والاقتراب، والله تعالى هو فوق سماواته على عرشه يقوم من خلقه إذا شاء كيف شاء. ولا يصح أن نطلق للعقول العنان في التفكير في كيفية نزول الله عز وجل، بل لا يجوز أن نفكر في كيفية النزول، وأيضا لا يجوز أن نفكر في ذات الله سبحانه. وهنا أصل ذكره أهل العلم ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن هذا الأصل نقول: فكما أنه لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه، فكذلك لا يعلم كيفية نزوله إلا هو سبحانه. فالعلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف. فمن قال لنا كيف ينزل الرب عز وجل، قلنا له كيف هو. فإذا قال لا يعلم كيف هو إلا هو، قلنا له كذلك لا يعلم كيف نزوله إلا هو. ذكر الشارح حفظه الله ما تضمنه بيتان من هذه القصيدة، هم من أجل ما فيها، يتعلقان بصفة نزول الله سبحانه وتعالى. فإن قوله في الأول قال النزول يراد به النزول الإلهي، فإن النزول إذا أطلق في أبواب العقائد أريدت به الصفة الإلهية لله عز وجل، وهو نزول الرب عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. ونزول الله سبحانه وتعالى للسماء الدنيا لا ينحصر في نزوله في كل ليلة، فإن الله ينزل يوم عرفة، ولكن الشيخ ذكر هذه الصفة مقرونة بأشهر ما يتعلق بها. ونزول الله كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر هو أكثر ما في الأحاديث النبوية. وقد ذكر الشارح أن مضمون هذا الجواب أن الناظم يثبت نزول الله سبحانه وتعالى تمسكا بصحة الأخبار الواردة في ذلك، وأن الذي أخبر بنزول الرب سبحانه وتعالى هم الذين نقلوا إلينا شريعة أحمد، وأحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأحمد، فاسمه صلى الله عليه وسلم أحمد. وإضافة الشريعة إليه صلى الله عليه وسلم على إرادة كونه مبلغا لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ للشريعة الإلهية وليس واضعا للشرع، فإن وضع الشرع يختص بالله سبحانه وتعالى. ولم يأتي في دلائل القرآن والسنة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع، وإنما يبلغ صلى الله عليه وسلم، كما تظهرت بذلك آيات كثيرة. وترك هذا وهجره في دلائل الوحيين، أي عدم إضافة التشريع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي جرى به لسان المخاطبة في السلف. فلم يأتي عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبروا بأخبار تدل على أنه يبلغ، كقول ابن عمر: فرض لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فهذا وأشباهه يراد به أنه صلى الله عليه وسلم مبلغ. وأشرت إلى ذلك بقولي: الشرع حق الله دون رسوله، بالنص أثبت لا بقول فلان. وما رأيت الله حين أشاده، ما جاء في الآيات ذكر الثاني. وما رأيت الله حين أشاده، يعني لما ذكره، ما جاء في الآيات ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع، وإنما فيه إضافة الشرع إلى الله عز وجل. وجميع صحب محمد لم يخبروا، شرع الرسول وشاهدي برهاني. فحينئذ تكون الإضافة هنا إليه على إرادة أنه هو المبلغ للشريعة الإلهية. وهذا الجواب كما ذكر الشارح مضمونه أن النزول الإلهي حق وصدق لثقة النقل وكثرته، فقد نقل حديث النزول جمع كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأفرد الدارقطني كتابا سماه كتاب النزول ذكر فيه الأحاديث الدالة على ذلك. فأهل السنة والجماعة يثبتون نزول الله حقيقة، ويقولون إن نزول الله متعلق بمشيئته واختياره، فينزل كيف شاء إذا شاء، ولم يعمدوا إلى تأويله بأن يقولوا إنه تنزل رحمته أو ملائكته أو أمره، لأن ذلك تحريف للكلم عن مواضعه مخالف لدلالة النصوص. وقابلتهم طوائف نفت نزول الله سبحانه وتعالى، وهم نفاة الصفات الفعلية الاختيارية ومن وراءهم من نفاة الصفات مطلقا، فالأشاعرة والمعتزلة والجهمية كلهم ممن ينفي صفة النزول، إما تبعا لأصله في نفي الصفات كالمعتزلة والجهمية، وإما تبعا لأصله في نفي الصفات الاختيارية كما هو مذهب الأشاعرة. ثم أورد الشارح ما يتعلق ببيان البيت الثاني المتعلق بالنزول، ومضمنه أن الامتناع عن تكييف النزول هو تبع للتسليم بما جاء في النصوص، فإنه لم يأتي في النصوص بيان كيفية ذلك النزول، ولذلك قال الناظم لم ينقل التكييف لي في مسندي. وذكر الشارح أن المسند في اصطلاح أهل الحديث هو الخبر المنقول بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ما حضره ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر وفي الإفصاح، فإن المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وقوله بسند ظاهره الاتصال يفارق قول الشارح هنا بسند متصل، لأن قول الشارح بسند متصل لا يدخل فيه إلا المتصل الظاهر المجزوم به، وأما كلام ابن حجر رحمه الله تعالى فيندرج فيه المتصل المجزوم به وما صورته الاتصال وإن كان منقطعا على الحقيقة. ثم ذكر ما تقدم تقريره من أن نفي الكيفية لا يعني نفي وجودها، لكن المقصود نفي العلم بها، فنحن لا نعلم كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا مبني كما سلف على قاعدة أن القول في الصفات كالقول في الذات، وهي قاعدة قديمة ذكرها كما سبق جماعة من العلماء قبل ابن تيمية كالخطابي والخطيب وقوام السنة الأصبهاني صاحب كتاب الحجة. نعم.